بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين. معاشر الإخوة، نكمل معكم ونتمم كذولا. نعم، هذا الحديث، نقرأ الحديث. نعم. باب قصة أبي طالب. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان، حدثنا عبد الملك، حدثنا عبد الله بن الحارث، حدثنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك؟ كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. جاء في قصة أبي طالب عم الرسول صلوات الله عليه وسلم، أبو طالب عم المصطفى صلوات، وهو الذي كفله، وهو الذي إيش كفله ورعاه وحاطه ونصره، كأنه كان متعصب جاهلي، كان متعصبا ليش للجاهلية، قومه نشأ معهم وخاف أن يعيروه، كان يعيروه يقول له: أنت تمشي مع هذا؟ كانوا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: غلام أبي طالب، أن الرسول كفله من صغره، فكان من هذا الباب ما دخل الإسلام أبدا. هنا هذا كما ستأتي قصة الآن، لكن هنا العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، العباس عبد المطلب، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمي، يعني ماذا فعلت عن عمي، ماذا فعلت له وأعطيته شيئا يغنيه، حتى شيئا يغنيه ينفعه؟ قال: نعم. قال: ما أغنيت عن عمي، فإنه كان يحوطه، يعني حاط، يعني يمشي حوله ينصره ويغضب له. إيش يغضب لك؟ سبحان الله، من حرص أبي طالب على رسول الله لما دخلوا في الشعب، لما دخلوا إيش في الشعب وقصي أبو طالب، من حرص أبي طالب على الرسول صلى الله عليه وسلم، كان إذا نام في الليل، إذا نام في الليل هكذا الرسول لما يجي ينام، خلاص أبو طالب خلي حتى الناس يهدأوا ويقول الرسول: قم تعالوا، ويجعل أحد أبنائه يبات حتى لو جاء السوء يأتي لابني، ما يجي الرسول، يذهب الرسول. من حيله ومن عمله ومن حفظه، كأن المسألة أصبحت محادة قريش وبن أبي طالب، نحن معه، ما تنسوا بلد الشيء، حتى أولادي أحب أولادي ينام مكانه. شوف ما أسلم، الله أكبر، اللهم احفظ علينا إسلام، ما أسلم، شوف مات على الكفر. ولذلك قال له العباس: يا نبي الله، ما أغنيت عن عمك، ماذا فعلت له؟ قال: فإنه كان يحوطك. قال: نعم، هو الآن في ضحضاح من النار، في ضحضاح، في بعض الروايات عليه رجلاه نعلان من نار، في رجلاه نعلان يغني منهما بمعروف، هذا أهون أهل النار عذابا، أهون أهل النار عذابا. من هو؟ أبو طالب. عنده كيف عذابه؟ قال: في رجلاه نعلان من نار يغلي منهما إيش دماغه. قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نسأل أن يجرنا وإياكم من النار. قولوا آمين. نعم. حدثنا محمود، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضره دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمان، آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن أنها عنه. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أصحاب الجحيم. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت. هذا الحديث يدلنا على نهاية هذا الرجل، يدلنا على إيش نهايته، نهاية إيش سيئة، نهاية سيئة. أولا قال في الأول قال كان في ضحضاح، خبرنا عن العاقبة، الآن كيف سارت العاقبة، ما هي أسبابها؟ يذكر الآن هذا الحديث، حديث من؟ حديث مسيب عن أبيه، عن سعيد المسيب عن أبيه المسيب أن أبا طالب كان في الجاهلية، المسيب كان من أهل مكة، أخبره أنه إيش لما حضرت أبا طالب الوفاة، وإنما خلاص بدأت علامة الموت، لكن ما وصل إيش أنه إذا وصلت الغرغرة ما في توبة، ما تقبل. ولذلك الرسول جاءه الآن يعني كأنه مريضة ينتظر الموت، ولكن ما وصل إلى الغرغرة. إذا وصلت الغرغرة الحلقوم ما فيش من الغرغرة، كما قال الله عليه وسلم يقبل توبة العبد ما لم إيش عرفتم الغرغرة، وهي الحشرجة عندما الروح الحلقوم، لما تبلغ إيش الروح الحلقوم بعد هذا الباب إن شاء الله، أبلغ الروح الحلقوم تسمى الغرغرة. ما ينفع الإيمان، لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمان من قبل، أو كسب إيمان إيش الاضطرار، يسمى إيمان إيش الاضطرار كإيمان فرعون، لا ينفع لأن فرعون آمن لما أدركه الموت، أدركه الغرق، يعني خلاص يغرق يغرق يغرق يغرق يغرق يبغي يموت، لا إله إلا الله يبغي يموت، لا ما ينفع. فحتى إذا أدركه إيش الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن في بني إسرائيل، ما ينفع. يسموا إيمان الاضطرار، وإنما ينفع إيمان الاختيار، ينفع إيمان الاختيار، هذا هو الصحيح. ما تقبل منكم. فأبو طالب لما وصل إلى الغرغرة هذولا لا، لما حضرته جاء الرسول إليه لعل الله ينقذه، هذولا لا جاء الرسول إيش إليه لعل الله ينقذه من ذلك، هذولا لا قال له يا عم، أي عم قل لا إله إلا الله كلمة حق لك بها نسأل الله يحسن الخاتمة فتنة، هذه الكلمة لا سبحان الله العظيم، فحتى حتى حتى أشهد لك عند الله أقول قال يا ربي قالها اختياره أنت ولا فأبى من شياطين، من شياطين الإنس، تعرفون شياطين الإنس الآن يتكلمان شيطانان نسأل الله السلامة، اسمعوا كلام شياطين الإنس، يسمعوا شياطين الإنس كيف يتكلمان. فقال له أبو جهل عبد الله بن أمية يا أبا طالب، كيف قالوا يا أبا طالب يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، ترغب عن ملة عبد المطلب، انتبه جدك وأبوك يسخرون بأجداده. فأعاد عليه الرسول يعني يا عم، أي عم قل لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، سجال بين الكفر والإيمان، لكن أراد الله لحكمة، والله لحكمة، ما يفعل الله إلا بحكمة. قال ذلك الشاعر، إيش قال الشاعر هذاك الهروي رحمه الله كذا ولا لا، قال ما للعباد على الله حق ثابت، ما للعباد على الله حق لازم، ما للعباد على الله حق لازم، كلا ولا سعي لضائع، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. ما للعباد على الله حق لازم، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذب عدله أو نعم فبفضله، وهو الكريم الواسع. العباد ما لهم حق على الله أبدا كلهم، لو أن أولهم وآخرهم وجنهم كانوا على أتقي قلب رجل واحد لو عذبهم كلهم وادخلهم النار والله يدخلهم بعدله، ولو رحم بفضله سبحانه جل وعلا، إن عذبوا كلهم فبعدله أو نعموا كلهم فبفضله، وهو الكريم الواسع يفعل لحكمة وابتلاء. هذا مات أبو طالب عن كفر ما شاء الله، لكن جعله الله يحوط الرسول حكمة عظيمة، حكمة عظيمة، لو أسلم قبل شيء آخر ولو آمن شيء آخر، لكن كل ما يفعل الله لا إله إلا هو، نسأل الله أن يثبتنا على التوحيد حتى نلقى وجهه الكريم، هذا هو الصحيح. إيش قال هنا؟ قال فلم يزل يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به قبل يدخل الغرغرة، قال على ملة عبد المطلب، مات وهو يقول الأبعد هو على ملة عبد المطلب، لما قال لم ترى أنا على ملة عبد المطلب، ما غيب أبدا ماشي، سبحان الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، من رحمته كذلك يستغفر له، قال أستغفر لك لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فأنزل الله عز وجل النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا يجوز تستغفر لمن مات على الكفر، مات على الصليب، مات على اليهودية، مات على العلمانية. قال أنا علمان، ألا بعد عن. قال أنا علمان، أنا كذا، أنا فرنسي، أبغى أموت على ملة فرنسا. قال أنا بريطانيا، أنا أمريكا، أموت على ملة بريطانيا. أعوذ بالله، هذا لا يستغفر له أبدا، ما يستغفر له، ولا يقول اللهم اغفر له، ولا يقول اللهم ارحمه أبدا، لأن الله يشغل ما كان يستغفروا المشركين ولو كان من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا هو الصحيح. لو قال واحد أنا لبرأ، الآن الليبرالية هذه المذهب الباطل الضال التي ظهر الآن، نسأل الله السلام والعافية، مذهب باطل يقول نحن لبرالي. ليش لبرالي يا رجل؟ اتق الله في نفسك، أنت مسلم ولا كافر؟ قل أنا مسلم موحد ويرضى بالإسلام والتوحيد ورضي بغيره فهو على. لا يمكن أن يجمع بين بين بين بين الكفر والإيمان. لبرالي مسلم، أنا أمريكي، أنا كافر، أنا نصراني مسلم. يمكن يكون نصراني مسلم؟ ما يمكن. يقول أنا شيوعي مسلم، يقول أنا علماني مسلم. لا لا، ما يمكن هذا أبدا. كالذي يجمع بين السمي والعسل، أليس كذلك؟ لا، يجمع السمي، ما يمكن. لو جمع ذنوبا كأنه يضع في العسل أشياء أوساخ قليلة، ما يسم، لا كله سم. عرفتم كيف ولا لا؟ الإلحاد والزندقة والعلمنة والتحلل والفسق والفجور، وأنه كله كفر. إن المعاصي معروفة ما تصل إلى درجة الاستحلال، نسأل أن يجيرنا وياك. فالشاهد أن أبا طالب مات قاله على ملة، وملة أبو طالب مات على الكفر، مات على الصنم اللات والعزة، كان يعبدون اللات وإيش والعزة، أعدتم بذلك. أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر؟ نسأل الله أن يجيرنا وياكم من عبادة اللات والعزة. أنه لا يذهب الليل والنهار، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، اللهم ارفع علم التوحيد. أخبر صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. قالت عائشة يا نبي الله إني كنت أظن أن الله لما أنزل قوله جل وعلا هو الذي أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أن ذلك تاما إلى يوم القيامة. شوف عائشة كيف فهمت، أنه لما جاء التوحيد وجاء النور وجاء الإسلام أن الناس يبقون على الإسلام إلى يوم القيامة. شوف إيش فهمت عائشة الصديقة. قالت يا رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا يذهب الليل والنهار، إيش معنى لا يذهب الليل والنهار؟ لا تقوم الساعة، معنى لا يذهب الليل والنهار حتى تقوم، يعني حتى تعبد اللات والعزى. قالت يا رسول الله إني كنت أظن أن الله لما أنزل أذير رسوله بالهدى ودين الحق لفرع الدين كله أن ذلك تاما إلى يوم القيامة. قال يكون ذلك ما شاء الله أن يكون. يمشي الناس على التوحيد مدة طويلة، يمشي ثم يعودون إلى عبادة الله. كيف فرقة العزة؟ كيف تخرج تلك الأصنام؟ كيف تأتي؟ الله أعلم. والله الشيطان يوحي ولا ما يوحي؟ يوحي ولا ما يوحي؟ يزين لهم، خرج لهم الصنم ويقول لهم هذا لا تلعز. الناس الآن يخرج لهم شيء يفتتنوا به، نسأل الله السلام، شيء فيفتتنوا به، نسأل الله السلام والعافية. فيبقى الدين ما بقي، ثم يأتي، ثم بعد ذلك يظهر. الحمد لله نحن ما رأينا اللات والعزة ولا رأيناها بعينه ولا ندري فينها، وإن شاء الله ما نراها، أليس كذلك؟ لكن والله أخبر الرسول الحديث الصحيح في البخاري قال لا تقوم الساعة، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. سبحان الله العظيم. الآن هذه الخرافات وعبادة القبور، وعبادة القبور وسؤال الأموات. إذن هنا أبو طالب مات على الكفر، قال لا أستغفرن لك، لا أستغفرن. فأنزل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا إلى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحابه. نزلت أيضا إنك لا تهدي من أحببت يا محمد، إنك لا تهدي. هنا الهداية لها عدة معاني، لها كم معنى الهداية؟ عدة معاني. ابن تيمية يقول أربع، ابن القيم كم معنى ابن القيم يقول لها أربع معاني. سبحان الله، هذه الهداية قلب نور الإيمان، توفيق يفقط للتوحيد. وأما في هداية أخرى الدلالة والإرشاد، الدلالة والإرشاد يبين أن هذا ماء، أليس كذلك ولا لا؟ كذلك ولا لا؟ فهديناه النجدين، هذا ليل ونهار، أليس كذلك؟ وشمس وقمر، عقل. يعني هي قال ابن القيم رحمه الله هداية لجميع المخلوقات. أول هداية، هداية الأولى إيش؟ المخلوقات، الحيوان والطير والإنسان والمسلم والكافر، هذه تشمل هذه الهداية، وهي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذا كل إنسان، الطير كيف يبني عشه، كيف يأكل، كيف يرضع ابنه الطير، كيف يرضع الشاة، كيف هذه هداية من أعطاها هذه الله جل وعلا، أليس كذلك؟ هذه الهداية الأولى، كيف يبني بيته، الكافر كيف يبني بيته، المسلم كيف يبني بيته، كيف يلبس، كيف يأكل، كيف يشرب، هذه هداية. والهداية الثانية، فهمت ولا؟ هداية العقل، هذه هداية إيش؟ العقل للإنسان، جعله يفكر، يعتبر، هداية التكليف، كما قال الله عز وجل فهديناه النجم، فهديناه إيش؟ بينا له الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، يعني بيننا طريق الجنة وطريق النار، طريق الصلاح، طريق الخير وطريق الشر، الذي يعطيك ماء ما هو مثل الذي يعطيك سم، في فرق، الذي ينصحك ويكلمك ويطبق، أليس كذلك ولا لا؟ هذه الهداية الثانية، هداية إيش؟ الدلالة والخير، لم فعلا؟ قال الله عز وجل فهديه، يعني ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذه الهداية يشترك فيها المسلم والكافر، كما قال الله وما ثمود فهديناهم، ها؟ فهديناهم فاستحبوا العمى على بيّن لهم النبي وارسل لهم الناقة مبصرة وبين لهم الطريق الجنة فعصوا كفروا، استحبوا العمى عنهم. والهداية الثالثة، يفترق المسلم على الكافر، هنا يشترك المسلم والكافر، كل منا يهدي، يبني هذا بيته والكافر يبني بيته، هذه كهرباء يعرفها أليس كذلك، وهذا أحمر هذا أصفر هذا أبيض، هذه كل العاقل. الحيوان ما يعرف هذه، الحيوان لا يعرف أنه يعرفه الإنسان، ولذلك العقل مناط التكليف، الله يأخذ الكافر بعقله، جاءته الرسل خلق السماء، من خلق الأرض، أعبد إله السماء، أعبد إله الأرض، لا تشرك به شيئا، الذي هدانا نحن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي، هذه هداية إنك لا تهدي من أحببت، وهي قذف نور الإيمان في القلب، توفيق يتصفق الإنسان، أنت ولا يعبد، يستدل، يمشي. من الذي جاء بسلمان الفارسي من فارس؟ الله في قلبه يبحث عن التوحيد، يبحث عن التوحيد، سبحان الله العظيم. أمية بن الصلت الذي جعله يجد ويدور التوحيد، هذه هي إنك لا تهدي، ولكن الله يهدي إيش؟ من يشاء. والهداية الرابعة يوم القيامة، كما قال الله عز وجل إيمانه تجري يوم القيامة، كل منا عندما يأخذ كتابه الطائر الصحيح يرى عمله ومنزله من الجنة، يذهب إلى منزله على حسب كتابه، وهذاك يذهب إلى دركاته، يؤخذ إلى دركاته على حسبه بشماله. نسأل الله يثبتنا وإياكم. نعم نعم نعم، انتهينا من هذا الباب، إنك لا تهدي من أحد. هذا الحديث الأخير. نعم، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه. جيد، الحديث واضح دلالة، وهو في خبر أبي طالب. لماذا أبي طالب؟ أنه سمع عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب قال لعله تنفعه شفاعتي، من الشفاعات هذه الخمس، الشفاعات خمس، الشفاعة الأولى ككل في أهل مقر، الشفاعة هذه الثانية شفاعته في أبي طالب، هذه الشفاعة الثانية، وشفاعته في أناس يستحقون النار لا يدخلونها. الرسول صلى الله عليه وسلم له خمس شفاعات يوم القيامة، أليس كذلك؟ الآن ما في شفاعة، ما يملكه، كما قال الله يقول له شفاعة الجميع حتى يوم القيامة، نحن سيشفع صلوات الله وسلامه، والشفاعة العظمى معروف، وهذه الشفاعة الثانية شفاعته في لعله تنفعه شفاعتي، كذا ولا لا؟ تنفعه ايش؟ شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في رحراح من النار فيبلغ يغلي منهما دماغه كما ورد في الأحاديث. نعم، نسأل الله أن ينجينا وإياكم من نار جهنم. ثم باب الحديث الإسراء. باب حديث الإسراء. نعم، باب حديث الإسراء وقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاد، حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال: سمعت جابر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبني قريش قمت في الحجر، فجل الله لي بيت المقدس، طفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. ليه؟ قول البخاري رحمه الله: باب حديث الإسراء. الإسراء في اللغة السير ليلا. ما هو الإسراء؟ السير إيش؟ في الليل، كذا ولا لا؟ السير في إيش؟ في الليل. وهو في الحقيقة جيد أن يسير الإنسان ليلا يمشي، ولذلك ورد في الحديث: عليكم فإن الأرض تطوى بالليل، من أراد أن يسافر يمشي ليلا. سبحان الله العظيم. وليس أنه أسري برسول الله صلوات الله وسلامه عليه من مكة إلى بيت المقدس حتى ورجع في نفس الليلة. أول ما كانت في آلات ولا أجهزة ولا طائرات، لكن هذا إعجاز، ولذلك كذبوا هذا الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا، ولذلك قال: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وسورة الإسراء هي سنة بني إسرائيل. الحدث العجيب، الحدث إيش؟ العظيم، لنريه من آياتنا الكبرى. يخاطبه ربه جل وعلا، عرج به كما أسري في هذا قبل الـ قبل الـ قبل الـ قبل الـ الهجرة لثلاث سنين. الصلاة لعظم أمر الصلاة، فرض الصلاة فين؟ فوق سبع سماوات، فرضها الله. كانوا يصلون عشية وضحاها، لكن خمس صلوات أسري به ليلا المسجد. فيها آيات عظيمة، ومنها شق قلبه، خرجاه الملك، خرجه الملك تعالى، وشقوا من صدره وأخرجوا قلبه. لا، وهو يرى صلوات الله وسلامه، ويرى وشقوا قلبه وغسلوه وأخرجوا منه حظ الشيطان، عرقه منه، وردوه الكأب في ليلة واحدة. لا إله إلا الله. هذا كله إعجاز من الله وكرم صلوات الله. فأسري به. فهنا قال: سبحان الذي أبدي، يعني أنزه الله أن يكذب الرسول، لأن الرسول أخبر، قال أسري بي، قال أخبر لأكبر قريش، قال أسري بي. ورد أنه جاء إلى إلى إلى إلى إيش؟ إلى إلى إلى كفار قريش وقال، قال لا، كما قال: فكان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة، كما عند أحمد والبزار بسند الحسن، قال: مر بي عدو الله أبو جهل. شوف، هذا شيء آخر. مرتين، الأول شق القلب، والآن شق قلبه. التهيئة للعلو، تهيئة للعلو، هو الآن شق قلبه كذلك. نعم، كما ورد في هذا. فهنا قال إيش؟ قال: لما إيش كذبني، قال: سمعت جابر يقول رضي الله عنهما أنه سمع رسوله يقول: لما كذبني قريش. كيف كذبوا؟ اسمعوا القصة. قال: لما كان ليلة أسري بي بمكة، مر بي عدو الله أبو جهل، فقال: هل كان من شيء؟ إيش عندك اليوم؟ إيش جاء من القرآن؟ يستهل كذلك؟ إيش قال له أبو جهل؟ قال: يا محمد، هات إيش عندك اليوم؟ إيش أنزل الله عليك؟ قال: هل كان من شيء؟ فقال رسول إني أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. أنا البارحة رحت بيت المقدس وجيت كذا. قال قال له عدو الله: أصبحت بين أظهرنا، يعني الآن أنت هنا من البارح رحت وجيت بسرعة. قال: نعم. من قاله؟ قال: نعم. قال: فإن دعوت قومك أتحدثهم بذلك؟ إذا كلمت الناس كلهم تحدث تنكر؟ شوف بحرش. قال أبو جهل: قال: إن دعوت قومك أتحدثهم. فصعب الخبيث والله الشيطان صاح: يا معشر بني كعب بن أبي، يا كعب بن أبي، نادى كلهم تعالوا. فانفضت إليه المجالس حتى جاءوا إليهما. هكذا وعدوا مجالس. قال: فلا يفقال له أبو جهل: حدث قومك بما حدثتني. حدث إيش؟ بما حدثتني. فحدثتهم، يقول رسول: فحدثتهم. نكمل غدا معكم بحوله وقوته. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم.